إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا أولا أن يسر لي اللقاء بإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي أهله وفي القائمين عليه، وعلى رأسهم أخونا إمام المسجد البصيري سلمه الله، وأخونا كذلك الشيخ زكريا بن شعيب وفقه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من ساهم في إعادة هذه المحاضرات وإعادة هذا الخير بعد انقطاع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الموضوع الذي أحب أن أطرقه وإن لم يكن قد أعلن، كنت قد تكلمت به في بعض المواضع، وهو معنون ببطر الحق وغمط الناس. أصل هذه التسمية مستقاة من حديث عظيم، ولا شك أن كثيرا منكم قد وقف عليه، حين أن عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبر فقال: بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس. سبب اختياري لهذا الموضوع ما هو دائر في الساحة الإسلامية، سواء كان ذلك على الجانب الدعوي أو كان ذلك على الجانب السياسي أو كان ذلك على الجانب الاجتماعي، في كل جوانب حياتنا وديننا فإن هذا الأمر يخضع خضوعا كليا إلى مثل هذا الأصل العظيم، وهو أن الحق والباطل يعتركان. منذ أن وجدت البشرية على وجه الأرض والحق والباطل في خصومة وفي عراك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا شك أن هذه العداوات بين الحق والباطل ليست وليدة الساعة ولا وليدة العصر، بل هي من قديم، مذ أن خلق الله أبانا آدم عليه الصلاة والسلام فحسده ذلكم المخلوق الذي زعم أن الخيرية فيه وأنه أفضل من آدم فأبى السجود. نعم، وسأجعل إن شاء الله تعالى هذه الكلمة مستقاتا من كلام بعض أهل العلم وقائمة أيضا على حديث آخر، وهو حديث أخرجه الترمذي وغيره عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، أي بأفسد لهذه الغنم من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص الإنسان على المال وعلى الشرف يكون سببا عظيما في إفساد دينه. وننتخب من هذه أو من هذا الحديث كلمة الشرف واجعلها بين قوسين، واجعلها على بال منك لأني سأطلبها منك في طيات الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفادنا أن هذان أو أن هذين الذئبين اللذان سيدخلان زريبة الغنم سيكونان أكثر إفسادا في هذه الغنم. ترى لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالذئاب مع أن النمور أشد فتكا وأن الأسود أقوى فتكا، فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الذئاب دون غيرهم؟ يذكر المهتمون بمثل هذا أن طبيعة الذئب الإفساد لا سيما إن اجتمع أكثر من ذئب في غزو تلك الغنم. كل ذئب ما يأخذ فقط ما أراد من الغنم ويذهب، وإنما يبقر بطن هذه ويقطع رجل هذه وينهش من هذه، فإذا رأى قرينه قد أخذ شاة يحسبها ألذ وأثمن مما هو فيه فيدع ما تحت يده إلى أخرى، وهكذا يظن الآخر، فتجد أن هذين الذئبين يفسدان في تلك الغنم كثيرا من الشياه، ثم لا يأخذان إلا واحدة، كل واحد يأخذ في النهاية واحدة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم إفساد الإنسان لدينه بهذا الذئب الذي يفسد في تلك الزريبة من الغنم. فحرص المرء على الشرف يجعله يبطر الحق، يجعله يبطر الحق ويرده. ولذلك في رد الحق أسباب جعلها أهل العلم قائمة على ثلاثة أصول. رد الحق جعله أهل العلم قائما على ثلاثة أصول، قالوا: قصور وتقصير وسوء نية. قصور وتقصير وسوء نية، كل من أراد أن يرد الحق فإنه لا بد أن يدخل تحت إحدى هذه الأصول، إما أن تكون مجتمعة فيه وإما أن تكون منفردة واحدة تلو أخرى. ونحن إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عن كل من يرد الحق، وإنما سنتكلم بإذن الله تعالى عن بعض أصناف من يرد الحق ممن هم من المنتسبين إلى العلم، لأن قولهم قصور يعني جهل، وتقصير أي تقصير في البحث والاطلاع وسوء نية، وهذه فاقرة الظهر وهي خبث القلب وعدم قبوله، وهذه هي التي وقعت لإبليس. فإبليس يوم أن أمره الله جل وعلا بأن يسجد لأبينا آدم تكرمة له، وقف موقفا مضادا لأمر الله جل وعلا. وإلا لو تأملنا، هل يكون مجرد عدم الائتمار كفر؟ هل سألت نفسك يوما من الدهر أن إبليس يوم أن أبى أن يفعل الفعل، يوم أن يعني مثلا لو أن إنسانا قيل له قد أعلن الجهاد، أعلن النفير في سبيل الله، فأبى أن يخرج، هل يقال أنه كفر؟ الجواب لا، ينظر إلى هذا الرد الذي رده، ينظر إلى حقيقته. فإبليس لم يرد الأمر مجردا، وإنما جاء رده باعتراض، لأنه حين أن علل سبب عدم سجوده قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أنه يعلم في قرار نفسه أن ما يذكره من الحجة باطل، وليست النار خير من الطين، ليست النار خير من الطين، بل العكس، الطين خير من النار. الطين من صفته الثقل والحلم، بخلاف النار فإن من صفتها الطيش والإحراق والإفساد، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن سئل عن الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. والناس معاشر الإخوة في رد الحق وعدم قبوله فريقان: فريق يقبل أو يزعم أن الحق عنده، كل فريق يزعم أن الحق عنده وأن الباطل عند غيره. ولذلك تجد كثير من العامة يقول والله ما ندري، قد دخنا من كثرة من يزعم أنه صاحب الحق، نأتي عند فلان يقول لنا قال الله قال رسوله، ونذهب عند فلان يقول لنا قال الله قال رسوله، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فهنا تقع حيرة بعض الناس حين أن ينظر ويقول يا أخي كلهم يقولون قال الله قال الرسول، فمن أين أنا أعرف الحق؟ كيف أستطيع أن أهتدي إلى الحق وكل يدعي أنه صاحب الحق؟ والجواب عن هذا الأمر، الجواب عن هذا الأمر أن العبد منا إن طلب العلم طلبا حقيقيا وتمرس على أيدي عالم رباني لم يربه على التمسك بشخصه، وإنما رباه على أخذ الحجة والدليل من أي كان، لم يربه على أن كل ما أقوله حق وصواب. ورحم الله أبا حنيفة القائل ويحك أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. ويحك أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. هذه المسائل مسائل رد الحق، وكيف يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل. هذه من الأمور التي تخضع في الأصالة إلى توفيق الله جل وعلا ابتداء. أول الأمر أن الإنسان إذا لم يوفق ليس هناك سبيل إلى سلوكه الحق. إذا لم يوفقك الله جل وعلا لسلوك طريق الحق فلست بسالكه أبدا. وفي هذا الموضع وأنا حقيقة يعني لا أعتمد أو لا أحب الاعتماد على الأوراق أكثر، لكن هناك كلام للعلامة المعلم رحمه الله أحب أن أتلوه وأن أقرأه وأن أتذاكره معكم حتى نعلم عظم هذه المسألة، كيف يخالف الإنسان الحق وكيف يرده مع اعترافه القلبي به، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول غفر الله له ورحمه ورضي الله عنه في معرض كلام طويل له، قال: ومخالفة الهوى للحق في الاعتراف بالحق من وجوه. الأول، أول أمر، قال: أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل. هذه أول مسألة. كثير من الناس لا يريد أن يعترف بالحق، لأنه لو اعترف لا شهد على نفسه بأنه كان مبطلا. لو شهد بالحق واعترف به وقبله أن ما كان عليه من الباطل أنه سيكون ماذا؟ سيكون اعترافا منه بأنه كان على دين وعلى اعتقاد أو على رأي مخالف للدين. قال: فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه حق، فيكون عليه مدة، ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف بذلك. وهذا صحيح. إنسان ينشأ أول ما فتح عينه على السلفية في وجه فلان، ما يعرف السلفية إلا من طريق فلان، ما يعرف الدين إلا من طريق فلان، ما يعرف المذهب إلا من طريق فلان. فإذا جاء من يبين أن هذا المتبوع على باطل فإنه يشق عليه أن يقبل. كيف يكون ما كان عليه شيخنا وما كان عليه إمامنا وما كان عليه متبوعنا أو ما كان عليه متبوعنا باطل؟ فهنا يشق عليه أن يعترف. ولذلك تجد من كان على هذا الأمر أنه يطير تلك الأمور الباطلة التي عند متبوعه تطير دينا. ولذلك هل سأل أحدكم نفسه يا طلبة العلم حين أن كنتم تقرؤون في كتب الاعتقاد من أين جاءت مذاهب التجهم، أو من أين جاءت مذاهب الاعتزال، أو من أين جاءت مذاهب التمشعر، من أين جاءت مذاهب التصوف؟ كل ذلك جاء من طريق شخص تنصب فتوبع. وكل طالب ينظر إلى شيخه بأنه صاحب الحق الذي يجب عليه أن يتابع، فيصير ما عليه من البدع والانحرافات يصير دينا، كما حصل اليوم عندنا. وثيقة محمد الإمام التي وقعها مع الحوثي للتعايش والإخاء صارت عند أصحاب معبر دينا، أليس كذلك؟ صارت اليوم تشبه صلح الحديبية، صاروا يشبهون وثيقة الكفر والانحراف يشبهونها بصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مشركي قريش. لماذا صارت مصبوغة بهذه الصبغة؟ لأجل أنها نتجت عن شخص يزعمون أنه صاحب الحق ولا يمكن أن يسقط. يقول رحمه الله: الثاني، يعني من الوجوه، أن يكون قد طار في الباطل جاه وشهرة وشهرة ومعيشة، فيشق أن يعترف بأنه على باطل فتذهب تلك الفوائد. من ضمن الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الباطل يرد الحق أنه يصير في الباطل رأسا، يكون صاحب جاه، صار رئيس حزب، أو صار بين قوم يعظمونه، فإذا جاء بيان الحق خاف أن يترك ما عليه حتى لا تذهب تلك المنافع، يكون هناك معيشة مالية ربما، أو تكون هناك شهرة عظيمة، فإذا رجع إلى قول غيره ذهبت تلك المكانة العلية التي يسعى إليها كثير من الناس. الأمر الثالث أو الوجه الثالث الذي ذكره رحمه الله قال: الكبر. الكبر، فيكون الإنسان على جهالة أو باطل، فيجيء آخر فيبين الحجة، فيرى أنه إن اعترف كان ذلك اعترافا منه بنقصه. يعني إذا جاء إنسان يبين له أنه على باطل دخل فيه الكبر والغرور والتعالي، فيقول: أنا إن اعترف بأن فلانا أصاب فإن ذلك يستلزم أني ناقص، وبالتالي أتباعي فينظرون إلي بعين النقص ويقولون: فلان خير منه في هذا الباب. ولذلك يصر ويصير تصير تلك الأخطاء وتصير تلك الأمور التي يؤصلها تصير دينا، كما أسلفت لكم عقائد الجهمية وعقائد المعتزلة وغيرها من الفرق، بل كما ذكرنا آنفا وثيقة محمد الإمام صارت عند هؤلاء دينا، صارت عندهم دين أنقذت فيها الأمة زعموا من فتن وما إلى ذلك. قال: ولهذا ترى من المنتسبين للعلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان تبين له ببحثه ونظره. يعني إذا كان الإنسان أخطأ ثم استبان له الخطأ بذاته مع البحث والتحقيق وما إلى ذلك أنه لا يشق عليه أن يرجع، يقول: أنا كنت أقرر كذا والآن أرجع عن هذا الذي كنت أقول. الأمر ربما يكون سهلا، لكن إذا كان غيره هو الذي بين له تكبر. لماذا؟ لأنه إن رجع إلى قول من بين له شعر بالنقص وشعر بأنه أدنى من ذلك، ولذلك يصر هذا الصنف من الناس على أن يبقى على الباطل لأجل أنه لا يريد أن يبقى أو أن يظهر مصغرا في عيون من يتبعوه. الوجه الرابع قال: الحسد. فإذا كان هذا الذي بين له الحق فيرى أن اعترافه بفضل المبين له بالفضل والعلم والإصابة فيعظم في عيون الناس ولعله يتبعه كثير منهم. ثم قال: وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص، تنبهوا لهذا، من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. انتهى كلامه رحمه الله. نعم والله، هذه من ضمن الأمور المهلكة أن هؤلاء الذي يقع في قلوبهم الحسد، وهذا يقع بين المنتسبين إلى العلم، كثير من الناس يظن أن المنتسبين للعلم لا يحبون أو لا يطلبون الرئاسة. ربما تقول أو تجد هؤلاء يصرحون يقولون نحن لا نبحث عن الكراسي، لا نبحث عن المناصب، لا نبحث عن ماذا الوظائف، لكن في داخل قراره يقول أنا أبحث عن رئاسة المسلمين. صحيح أنه لا يكون له كما يقال منصب رسمي سياسي، لكنه يبحث عن منصب بين الناس. ولذلك يا إخوان والله والله ثم والله بالله هذه المجالس، مجالس المحاضرين فتنة. لذلك أنا أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني طلاب العلم أن ينتبهوا على القلب من هذه المجالس. يوم أن تجلس وتحتك الآلاف ربما أو مئات، وتجدهم تجد أن العيون مشرئبة إليك، وتجد أن الآذان صاغية، يقع في القلب الفتنة بالبحث عن مثل هذه الكراسي. ولذلك يقول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا تظن أن العلو في الأرض فقط هو علو العلو السياسي، يعني أن تكون رئيسا أو تكون وزيرا أو تكون محافظا أو مسؤولا، هذا باب، وباب أعظم أن تتخذ من الدين سلما حتى تكون رئيسا على قلوب من يحبونك. لذلك حذار يا طالب العلم أن تغفل عينك عن مراقبة قلبك في مثل هذه المواطن. حذاري أن تغفل عينك عن مراقبة قلبك في مثل هذه المجالس، فهي فتنة والله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يكون من أمره في هذه المجالس. فتأملوا إخواني كلام المعلم رحمه الله الذي كان أهل العلم يلقبونه بذهبي العصر، كأنه والله يتكلم عن فتننا التي تعصف بالمسلمين الآن، كأنه يتكلم عن الفتن التي تدور وتجيش بين الناس في مثل هذه الأوقات المتأخرة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل أثرا عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وهو ابن أخت أبي جهل عمرو بن هشام. هذا الرجل الذي كان يلقب بأبي جهل وكانت كنيته الحقيقية أبو الحكم، فتحولت من أبي الحكم إلى أبي جهل، وكان المسور ابن أخته. فقال المسور لأبي جهل يا خال هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال ويحك يا ابن أختي إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان وهو شاب يلقب أو يدعى بالأمين، ولكن قال فما بالكم لا تتبعونه. المسور رضي الله عنه يقول لأبي جهل ما بالكم لا تتبعونه؟ قال يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم. انظر وتأمل هذا الأمر العظيم، ما هو منازعة سياسية على مناصب وعلى رئاسة وعلى وزارة، إنما كانت منازعة شرف. وعودا إلى الحديث الثالث، نادي إبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فأبو جهل يقول تنازعنا وبنو هاشم الشرف، أبو جهل كان إيش؟ مخزوميا، كان من بني مخزوم. وبنو هاشم هاتان القبيلتان كانتا من أشراف العرب، من أشراف العرب. فقال تنازعنا وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجافينا بالركب، حتى إذا تجافينا بالركب قالوا منا نبي، فأنا ندرك مثل هذا. انظر، أبو جهل ما كفر إلا من أجل أن يبحث عن هذا الشرف حسدا، كان من أعلم الناس بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حرصه على هذا الشرف وحسده الدفين في القلب جعله يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق، من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق، أن يأتي الحق على لسان من تظن أنه أنزل منك رتبة. أول أمر أو أول سبب من الأسباب التي تجعل العبد يرد الحق، أن يأتي الحق على لسان من تظن ويتوهم أنه أنزل رتبة منه. ولذلك لما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهور ماذا؟ الخوارج. فذهب إليهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، والقصة معروفة عند أكثر طلاب العلم، ناظرهم وحاججهم وأبان لهم ما هم فيه من الباطل. ولذلك كل إنسان يريد أن يرد الحق، إذا جاءه هذا الحق على لسان من هو أصغر منه سنا ربما، أو أنزل رتبة في ظنه، أو توهم أنه خير منه، لا يقبله. ولذلك تجد الآن، ولا شك أن كثير من الإخوة ماذا يعلم أنه في الفتن، حصل أن أغلب الفتن التي عصفت كان سببها أن بعض طلاب العلم يرفعون مؤاخذات على بعض الناس إلى كبار العلماء. فأول ما يبدأ المتعصب ماذا يقول؟ أنتم تطعنون في العلماء، وأنتم تريدون أن تسقطوا العلماء. فإذا تكلم العلماء الكبار كأنهم لم يقولوا شيئا. ولذلك يحرص هؤلاء على حصر الفتنة بين طلاب العلم وبين من انتقدوه، ولا يلتفتون البتة إلى تحذير كبار العلماء أو كلام كبار العلماء في هذه الفتن. ولذلك تجدهم يرمون طلاب العلم بأنهم صغار وأنهم أحداث وأنهم وأنهم وأنهم، حتى يكون هذا مسوغا لهم في رد الحق. السبب الثاني من الأسباب التي تجعل العبد يرد الحق، أن يأتي هذا الحق على لسان من يبغض ومن يشنأ ومن يستوحش منه. إنسان كما يقولون نحن ما تطيقه، يأتي يقول لك يا أخي أنت أخطأت، بينك وبينه لماذا يقول أخطأت وأنا أستوحش منه؟ والصحيح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن ولا شك أنه لابد أن الإنسان يكون ماذا؟ متواضعا للحق. التواضع أن الإنسان يقبل الحق من أي كان. ولذلك تأملوا، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يهودي فقال أنتم تنددون وتشركون. يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد وجاء بهداية الناس وجاء بدعوة عبادة الله وحده لا شريك له، يقال له ذلك؟ تنددون وتشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهذا أن يهودي نحن نكره اليهود، وما قال أنت يا يهودي أصلا ما يقبل منك وأنت كافر وأنت، إنما أخذ الحق، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحق وأيد اليهودي على ما قال، فأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم إن أرادوا الحلف أن يحلفوا بالله وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن يقولوا ورب الكعبة، إقرارا لما كان من أمر ذلك اليهودي. وهكذا أيضا لما حصل من أمر أيضا أبي هريرة رضي الله عنه، والقصة مشهورة لديكم، ذلكم الشيطان الذي كان يأتي فيسرق من الصدقة، ثم قال له في نهاية الأمر: دعني وأنا أعلمك آية في كتاب الله إن أنت قرأتها لا يقربك شيطان. فقال: وما هي؟ فعلمه آية الكرسي. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه يستثبت من صحة مقال هذا الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو صدقك وهو كذوب. يعني الإنسان ينبغي أن يقبل الحق ممن جاءه، ولا يغيره أن يكون بينك وبينه مشاحنة، أو بينك وبينه مباغضة، أو بينك وبينه نفرة، فإن الحق ينبغي أن يؤخذ. وقد يبتليك الله جل وعلا ابتلاء واختبارا أن يجعل الحق على لسان شخص بينك وبينه نفرة، فإذا جاءك هذا الحق على لسان من تنفر منه روحك فقبلته، فأنت تكون بهذا مصاعا للحق، لست مصاعا للشخص بعينه. وإذا رددته لأن فلانا جاء حاملا له، فاعلم أن في اتباعك للحق نظر، اعلم أن في الحق الذي تحمله نظر. الأمر الثالث الذي هو من الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق: طلب الرياسة والزعامة التي تكلمنا عنه آنفا. ولذلك كما ذكرنا في قوله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وطلب الرياسة ولو بالباطل، وطالب الرياسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه ولو كانت حقا. هذا طالب الرياسة الذي يسعى لأن يكون من المشار إليه بالبنان، يوم أن يقع في القلب أني أريد أن يشير الناس إلي يقولون: والله فلان فلان كذا وفلان كذا، فيبقى الإنسان ماذا؟ في خطر، يبقى في خطر، لأنه بذلك سيكون من أعظم الأسباب التي تجعله يرد الحق أنه يحافظ على مكانته. ولذلك تجد الإنسان إذا أخطأ وقال له غيره: أنت أخطأت، فأناب ورجع وانكسر، حصل له خير عظيم. ويوم أن يأبى ويرد الحق أنه بذلك يكون قد سقط فعلا. ولذلك من المؤسف أن يصير قذف المسلمين مما يصبغ اليوم ويصار من الأمور التي فيها إنكار المنكر زعم. يا أخي، هذا إنسان قذف، قال في مسلم عاهر، قال في مسلم كذا وكذا، تنقص المسلمين فعل وفعل، يصير هذا عند هؤلاء المتعصبة ماذا؟ دينا يدافع عنه، وأنه يوم أن تتكلم وتقول هذا باطل يصير الحق مصبوغا بصبغة الباطل، ويصير الباطل مصبوغا بصبغة الحق. ويرق لي أيضا كذلك أن أذكر كلاما آخر للإمام العلامة المعلبي رحمه الله. إذا جاء وقت الأذان طيب، وقبل أن نأتي بكلام المعلم رحمه الله ننبه على أمر، وهو يا أخوان انتبهوا والله، وأنا أكرر هذا الكلام من باب أولا أني يعني المتكلم هو أكثر تأثرا بكلامه من غيره. طالب العلم إذا كان يريد الحق لا ينبغي له أن يكون أو ناظرا الحق بالأشخاص، ولذلك كما قال بعضهم قال اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ولا تعرف أهل الحق يعني الأشخاص فربما لا توفق أو كما قيل. فالشاهد أن الإنسان إذا أخذ الدين وأخذ السنة من بابها، رحمة الله على والدنا إمام الدعوة السلفية في اليمن الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والله هذا الرجل ما علمنا أن نتعلق بشخصه. وأذكر أننا كنا في مجلس فتذاكرنا مسألة فقهية، والله ما أذكر أن أحدا من طلاب العلم في ذلك الوقت وافق الشيخ على رأيه، كلهم يقولون يا شيخ قولك ليس بصحيح. فتبسم الشيخ تبسم الراضي ويقول أف للذي يقول أنكم تقلدوني هكذا فكونوا. لكن يوم أن تجد أن شيخك الذي يعلمك يقول لك أنا أقول الحق وغيري يقول الباطل مطلقا ولا يرضى بتخطئته، فاعلم أن تربيته لك مفسدة. أنا لا أخطئ ولا أقول إلا الحق، اعلم أن هذه التربية تربية إفساد، ويريدك أن تتعلق بشخصه دون غيره. ولذلك كان بعض السلف يقول لا يعلم الطالب خطأ شيخه حتى يعرضه على آخر. المتقدمون ما كان الواحد منهم يدرس عند شخص معين ويترك الباقين، بل كان الواحد منهم يكون له ربما بلغ عند بعض أهل العلم أنه أخذ عن 1000 عالم، درس عند 1000 شخص. لكن حينما أكون أنا فقط المعلم ولا يأخذ الطالب عن غيري ربما يصاب ويتأثر بما أنا عليه مطلقا، فكل ما أقوله عنده صواب. فإذا جاء من ينقذني قال هذا يتكلم في شيخنا، هذا يتكلم في كذا. يعني انظر رب طلابك على القواعد التي كان عليها السلف رضي الله عنهم، فإنهم إن تربوا على القواعد التي كان عليها السلف فيعلم كلام المتكلم. حتى أنا الآن أمامكم إذا طلب الإنسان العلم وأخذه من بابه أخذا صحيحا سيقول والله أبو محمد اليوم قال باطل، سيقول وسيعرف أني قلت باطل أو قلت حق بمجرد أن يكون آخذا قواعد السلف رضي الله عنهم أخذا صحيحا. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، فعودا إلى ما كنا فيه، ذكرنا يا إخوان أن بطر الحق هو رده وغمط الناس. الخصلة الثانية غمط الناس، المقصود بغمط الناس أي احتقارهم ورؤية أنك خيرا منهم. الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة إمام المسلمين في زمانه كان من أعظم العلماء اهتماما بطلاب العلم، وكان لا يسمع بطالب علم ظهر أمره بين المسلمين إلا ويتجشم الصعاب من أجل أن يلقاه ويجالسه وينظر في أمره. فسمع ذات يوم برجل فسافر إليه وأحب أن يلقاه، فلما لقيه كان هذا الرجل متعاليا، فلما رآه ابن المبارك على هذه الصفة ولا ذهب. فلما ذهب ابن المبارك قيل له: يا فلان، هذا ابن المبارك، تعرف من هو ابن المبارك؟ شيخ الشافعي وشيخ سفيان الثوري وشيخ سفيان بن عيينة وشيخ محمد بن المنكدر، بل يعد هذا الرجل تخرج على يديه أئمة، كل هؤلاء أئمة متبوعين، ثم تقابله بهذه الطريقة. فأدركه فقال: يا إمام اعذرني وعظني، اعذرني وعظني. قال: أما أني أعذرك فقد عذرتك، أما أني أعظك فلا تنظرن إلى أحد من المسلمين إلا وتظن أنه أكرم من الله، أكرم عند الله منك. أي إنسان، والله قد يكون حتى بعض العامة، ما نقول يعني لابد أن يكون إنسان طالب علم، أبواب الجنة كثيرة، منها الصلاة ومنها العبادة ومنها ومنها ومنها ومنها طلب العلم. فقد يكون بعض العامة بينه وبين الله جل وعلا علاقة وسر يفوق منزلتك عند الله جل وعلا بمفاوز. فالإنسان لا يغتر بنفسه ويقول أنا أفضل من فلان، ينظر إلى هيئته، يعني شيبة لابس، نقول شميز وفوطة، ولكن بينه وبين الله سر عظيم فاق منزلتك عند الله بمفاوز. لا تنظرن إلى أحد من المسلمين إلا وتظن أنه أكرم من الله، أكرم عند الله منك. انظروا هذه الوصية وهذه الإفادة من عالم جليل. ولذلك الإنسان إذا كان بهذه الصفة، قد ربما يأتيك عامي وقف على حديث، والله حصلت هذه لبعض طلاب العلم، يأتي يقول له العامي: يا أخي أنت ذكرت كذا وكذا وكذا، يقول جاء حديث أن النبي قال كذا وكذا. هذا الحديث ضعيف، وربما يضعف حديث في البخاري بجهله، حديث في البخاري تقول ضعيف. لماذا؟ اعتمادا على الغرور، واعتمادا على المكان المزعومة. ولذلك إخواني، قد ينشأ الإنسان على دين أو على اعتقاد أو على مذهب أو على رأي يتلقفه عن مربيه ومعلمه، فيبقى على هذا الأمر، على هذا الحال دهرا. وهذا يستوي فيه كل أحد، سواء كان صاحب حق أو كان صاحب باطل. يعني نحن لو ذهبنا إلى البلدان التي فيها البوذيين، أو البلدان التي فيها الهندوس، أو حتى البلدان التي فيها رافضة، ناشئتهم الذين ينشأون على ماذا؟ ينشأون على طريقة درجوا عليها بسبب من كان قبلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، انظر، أول ما يفتح الطفل عينه يجد أبويه على أي طريقة كان يسلك سبيلهما، في الغالب إلا أن يشاء الله. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث. ولذلك تجد أن هذا الإنسان إذا نشأ على هذه الطريقة يبقى عليها، وسواء كما ذكرنا هذه الطريقة التي هو عليها سواء كانت حق أو كانت باطل، فهو متأثر بمن كان من أشياخه ومعلميه. فيقول المعلم رحمه الله، يقول: فإن قيل إن الإنسان ينشأ على دينه واعتقاد ومذهب وآراء يتلقاه وآراء يتلقاها من مربيه ومعلميه ويتبع فيها أسلافه وأشياخه الذين تمتلئ مسامعه بإطرائهم، يعني بمدحهم، وتأكيد أن الحق ما هو عليه ما هم عليه، وبذم مخالفيهم وسلبهم، وتأكيد أنهم على الضلالة، فيمتلئ قلبه بتعظيم أسلافه وبغض مخالفيهم، فيكون رأيه وهواه متعاضدين على اتباع أسلافه ومخالفة مخالفيهم، ويتأكد ذلك بأنه يرى أن من خالف ما نشأ عليه رماه أهله وأصحابه بالكفر والضلال، وهجروه وآذوه وضيقوا عليه عيشته، ولكن هذه الحال يشترك فيها من نشأ على باطل ومن نشأ على حق. انتهى كلامه. وهذه المسألة، يعني إذا كان المربين والمعلمين يؤثرون تأثيرا مباشرا في من يعلموهم وفي من يقفون على تربيتهم، فإن لا شك ولا ريب أن الحق والباطل حكمهما بالنظر إلى ذات الحق وذات الباطل. ومن جهة أخرى تكون المسألة نسبية، يعني صاحب الباطل ما يقول أنا على باطل أبدا. هل رأيت إنسانا يقول أنا مبطل؟ ما يقول. ولذلك يظهر أمام الناس أنه صاحب حق. فرعون لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام منه مناظرة ومفاصلة في قضية إثبات من هو صاحب الحق، ذهب فرعون وأعلن في المدائن أن يجمعوا له أعظم السحرة، خبراء وعلماء قد انتهوا إلى أبعد مستويات السحر. ولذلك يا إخوان أسحر الناس اليهود، أسحر الناس في هذه الفترات اليهود، ليس بعدهم سحرة أو ليس قبلهم في القوة بهذا الباب. فالمهم أن فرعون لما جمع هؤلاء السحرة وجاء وقت المحاجة، السحرة حين أن رأوا الحق وعينوه لأجل أنهم يعلمون حقيقة سحرهم وحقيقة ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، فجعلهم فكانت رؤية الحق لديهم واضحة لا شك فيها، ولذلك حصل منهم الإيمان المباشر. فانظروا في هذا الوقت الذي هو وقت ينبغي أن تكون هذه كانت عبرة لفرعون، لكنه ما رضي أن يقبل الحق، فماذا حصل منه؟ مباشرة قلب عليهم وقال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني موسى الآن هو كبيركم، أنتم اتفقتم علي من أجل أن تظهروني أمام أتباعي بأني إيش؟ بأني مخطئ وأني مبطل وأني كذا وأني كذا. ولذلك حاول جاهدا أن يقنع من هو حوله أن موسى وهؤلاء السحرة رضي الله عنهم أنهم قد حصل بينهم اتفاق لكي يقلبوا علي الحكم. فالإنسان إذا أراد الحق عليه أولا أن يعلم الحق بذاته بغض النظر عن من يقول به، سواء كان القائل به صاحب أو صغير أو كبير أو كذا. لكن قد يقول قائل: يا أخي كيف نستطيع نعرف الحق ونحن لسنا أصحاب آلة، يعني ما عندنا الأهلية حتى نعلم الحق. وهذا الأمر كما ذكرت لك من قبل في أول الكلام هذا يخضع خضوعا كليا لتوفيق الله إياه. ولذلك كان من كلام السلف رحمهم الله يقولون من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. الإنسان إذا وفقه الله جل وعلا لأن يجالس أهل السنة وأهل الحق أنه يوفق بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك من الصعوبة بمكان أن يقنع الإنسان بشيء أنه صاحب خطأ فيه، إلا أن يكون قد راقب قلبه وراقب رضوان الله جل وعلا من قبل من بعد. فإذا وصل هذا الإنسان إلى هذه الرتبة أنه يبحث عن الحق وأن يأخذه من أي كان، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى إذا علم الله سبحانه وتعالى هذا الذي في القلب فإنه يوفق. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن أسر ببدر، وجاء على الصحيح أنه لم يكن مسلما في ذلك الوقت، أسر في بدر. ولما جاءت موضوع الفدية طلب من عمه مبلغا أكبر مما طلب من غيره، فقال: يا محمد أهذا للقرابة؟ يعني نحن بمقاييسنا إنسان حين أن يكون قريب منك إيش تفعل؟ تكون معه سهل، يعني إن طلبت من فلان 10,000 قريب، بس هذا تقول لأنه قريب سأخذ منه 5,000 صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامل العكس، إذا كان طلب من بعض الناس 5,000 طلب من عمه 10,000. فقال له: يا محمد أهذا للقرابة؟ فلما نزلت الآية وأسلم العباس رضي الله عنه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، قال العباس: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مني أكثر مما أخذ. لهذه الآية العظيمة. فالإنسان إذا كان طالبا للحق ينبغي عليه ألا يتعصب للأشخاص. تعصبك للأشخاص ورؤية أنهم صاروا في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئون، هذا هو الذي يوقع العامة ويوقع الناس في سقطات البدع والخرافات والانحرافات. وكل فتنة والله كل انحراف حصل في المسلمين سببه أنه توضع بعض الناس على باطلهم وصار باطلهم من الدين. الآن لا تبعد كثيرا إذا ذهبت إلى حضرموت عند الصوفية الأشاعرة، إذا قلت لهم ما تقولون في قول هؤلاء الوهابية أن الله في السماء؟ يقول: أعوذ بالله هذا كفر، أعوذ بالله هذا كفر. تقول له: كيف يقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك الجارية أين الله؟ قالت في السماء. يقول: هؤلاء يؤولون. انظر كيف تنعكس المقاييس وتنقلب الحقائق عند هؤلاء. بسبب ماذا؟ بسبب أن هناك من قال عن الدين ومن تكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وبلسان الشرع أصبح كلامه دينا. هؤلاء الآن أين الله؟ يقول لك: الله في كل مكان، بل بلغ الحد ببعضهم، وأستسمح عذرا السامعين أن أقولها، أنا حفظتها بلفظها حتى تعلموا قبح تلك العقائد التي دخلت على المسلمين بسبب متابعة بعض الناس. يقول ابن عربي الملحد: إن الله يغار أن يلتذ عبده بغيره، إن الله يغار أن يلتذ عبده بغيره، فإذا أحب الرجل المرأة طلب الوصلة وأعظم الوصلة النكاح، فإذا واقعها كان فاعلا في منفعل، يعني بمعنى الكلام أنه إذا جامع الرجل أهله فتخيل أنها امرأة الله يغار، لكن يتخيل أنها الله، انظر على كفر، يتخيل أنها الله فيكون الله هو يعني الرجل هو الله ويعمل بنفسه فاعلا في منفعل. فإذا أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، وأعظم الوصلة النكاح، فإذا واقعها كان فاعلا في منفعل. وإذا يعني يلغي أنها امرأة بل يعتبرها الله، قال كان فاعلا في منفعل. الشاهد من هذا كله يا إخوان أن الإنسان إذا صار يتابع الأشخاص دون النظر إلى ما كان عليه الأسلاف رضي الله تعالى عنهم من القواعد الصحيحة والتأصيلات المباركة، حصلت له الزلقات عظيمة حتى يصل إلى درجات كبيرة في الكفر بالله جل وعلا. فأكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا. إن ربنا سميع الدعاء، والله المستعان.